إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. الصحافة في أسبوع. إعداد شادي عبد الفتاح. تقديم عمرو الشامي. أيها السادة، أهلا بكم معنا في برنامجكم الصحافة في أسبوع. معنا في هذه الحلقة الكاتب الصحفي الدكتور محمد الطواب، نائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني وعضو الاتحادين الدوليين للصحافة العربية والإلكترونية. أهلا وسهلا بك معنا دكتور محمد الطواب على موجة إذاعة البرنامج الثقافي. أهلا بك فندم، وأهلا بكل مستمعين البرنامج الثقافي. سوف نبدأ من صحيفة الأهرام ليوم السبت الماضي وليوم الأحد الماضي. المنشط الرئيس في صحيفة الأهرام ليوم السبت الماضي: السيسي يأمر بتحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن حادث قطاري الإسكندرية مصرع 42 وإصابة 133 وتوفير الرعاية الكاملة لأسر الضحايا والمصابين، 45 مليار جنيه لتحديث منظومة السكك الحديدية، القوات المسلحة تشارك في عمليات الإنقاذ والتحفظ على الصندوقين الأسودين للقطارين. أما صحيفة الأهرام ليوم الأحد الماضي الموافق 13 من أغسطس: السيسي يوجه بسرعة تطوير شبكة السكك الحديدية بكافة أنحاء مصر، تعليمات مشددة بالانتهاء من التحقيقات ومحاسبة المقصرين فورا، التوسع في نظم الإشارات الكهربائية، لجان فنية لتقييم البنية الأساسية. كتب هذا الموضوع الشادي عبد الله زلطة، وربما نقرأ بعض ما جاء في هذا الموضوع الأخير بصحيفة الأهرام اليوم الأحد الماضي، ولكن نترك الميكروفون أولا للدكتور محمد الطواب ليتحدث معنا عن هذه المشكلة التي ربما طال أمدها. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني المستمع الكريم لا يخفى عليه أن مصر تاني دولة تدخلها سكك الحديد في العالم بعد إنجلترا، وأن الذي أجرى الاختبارات الأولية للسكك الحديد في مصر كان جورج ستيفنسون نفسه، مخترع القطار. من المفروض أو من الأولى بمصر أن تكون في مصاف الدول الكبرى في مجال السكك الحديدية، ودعنا لا نقول في مجال الدول المتقدمة جدا، ونقل في دول المتوسطة التقدم في مجال السكك الحديدية، ولكن لازلنا للأسف نستخدم السيمافورات التي تضاء وتضار باليد، ونستخدم عامل التحويلة الذي يقوم بتحويل مسار القطار من مسار إلى آخر بيده اعتمادا على عرضة للأخطار البشرية. بالطبع أو الأخطاء البشرية وعضو للسهو وعرضة للسهو أيضا، وربما مع ازدحام خط السكك الحديد أصبحت هذه الوسائل يعني غير مجدية بل خطيرة. يعني أنت ترى أنه الاعتماد على العمل البشري الآن أصبح يعني صعبا أو أصبح غير واقعي، خاصة أننا ربما نواجه عصر مختلفا، عصر السكة الحديد فيه ولا سيما الطريق الرئيس الذي هو ربما لو بدأنا هناك طريقان رئيسان على أقل تقدير، ومن مصر إلى الإسكندرية ومن مصر إلى أسوان، وحركة القطارات على هذين المسارين حركة كثيفة، ولا ينفع معها الاستخدام البشري أو يعني في ضبط الحركة، إنما ربما يكون يعني ضبط الحركة إلكترونيا هو الأجدى. دعني أفجر مفاجأة. تفضل. إلى حد علمي أنا أيضا سوف أفجر مفاجأة بعد قليل، أن معظم خطوط السكك الحديدية في مصر مميكنة بالفعل، ولكن العاملين عليها لا يريدون أن يستخدموا التكنولوجيا لأنها قد تعطل بعض مصالحهم الشخصية. هذه معلومات أكيدة حتى الآن. يعني هناك ما يسمى بالـ ATO أو الـ TAO الترين أوبريتور، أوتوماتيك ترين أوبريتور، ده موجود في كل القطارات ومن الممكن السائق يستخدمه، ولكن السائقين يفضلون القيادة الغير آلية حتى يتحكمون في سير القطار حسب ما يتفق له، وهذا على مسؤوليتي. وأقول وأكرر أن كل القطارات يمكن قيادتها آليا مثلها مثل أي. أنت تقصد القطارات؟ القطارات نعم يعني نعم. وبعض الأماكن نعم الخط السكة حديد في حد ذاته الخط. في حد ذاته ممكن ومن الممكن أن يدار من خلال غرفة عمليات أو كنترول روم كما يسميها البعض. نعم. ولكن نظر الظروف قد تكون خارجة عن إرادتهم وإرادة القائمين أو بالتشغيل أو مدير التشغيل يقومون باستخدام اليدوي للإشارات وللسيمافورات وما إلى ذلك لأسباب ترجع إليهم هم ربما لسهولة الاستخدام اليدوي والخوف من مسؤولية حدوث خطأ لأن الميكنة كلها سيكونس أو عمليات مترتبة على بعضها إذا أخطأ أحدهم فالخطأ سيستمر لنهاية المنظومة. نعم. لو توقف قطار فكل القطارات سوف تصطدم به لا قدر الله. ولذلك يعني أنا على حد علمي أن الربط الأوتوماتيكي ما بين القطار والسيمافورات وأشياء أخرى وأساليب ميكنة أخرى تستطيع إيقاف القطار في حالة خطأ السائق إذا تجاوز سيمافور مقفول يعني أوتوماتيكلي القطار يقف. وإذا توفي السائق لا قدر الله وهو يقود القطار هناك نظام يسمى رجل الميت آلي يتم عبره إيقاف القطار مباشرة هذا إذا كان هذا النظام يعمل لأنه أنت تشير إلى أنه بعض سائق القطارات يعطلون هذا النظام ويتولون هم يعني إدارة القطار بكامله بأنفسهم. هناك مشهد شهير قوي على وفيديو شهير على الفيسبوك سائق القطار الذي ترك الجرار على المزلقان ونزل إلى الشارع ليشتري علبة سجائر ثم عاد مرة أخرى ليقود الجرار. والمشهد موجود والكليب الفيديو موجود على اليوتيوب وممكن أي حد من المسؤولين يدور عليه هيلاقيه. جرار أصفر ونزل السواق وقف في المزلقان ونزل عدى الناحية التانية اشترى علبة سجائر ورجع ركب. الأمر يعني يقترب كثيرا وأنا قادم إلى هنا بالأوتوبيس العام وقف السائق وترك أيضا الأوتوبيس العام ونزل ليشتري بضعة أشياء من أحد المحلات وهذا الأمر متكرر ما يعني أننا لا يجب أن نستغرب أن يترك سائق القطار قطاره وينزل لقضاء بعض حاجاته لأن هذا الأمر يعني ربما يكون سلوكا عاما معيبا ينبغي أن نتخلص منه ليس فقط في القطارات إنما أيضا في كل وسائل النقل العام. ربما في الأوتوبيس لا يقل خطورة عن يقل خطورة ولكنه إرساء لفكرة يعني ترك العمل يعني الفكرة يعني في حد ذاتها واحدة ترك العمل يعني لقضاء مصالح خاصة وأحيانا كان بعض السائقين يقف في طابور العيش وأنا أؤكد على هذا يعني ولا سيما في بعض المحطات القريبة من مخابز العيش وما أقوله الآن ليس غريبا ويعرفه البعض. ما أرى أنا أيضا مفاجأة وقلت أنني سوف أقول مفاجأة هو ليس مفاجأة لأنه في الأيام القليلة الماضية عندما دارت الكثير من النقاشات حول مسألة القطارات استضافت إحدى المذيعات على الفضائية سائق قطارات فأشار إلى أن هذا الخط عليه عدد كبير أنا يعني لا أتذكر أي خط تحديدا حتى لا يكون الأمر على وجه التحديد إنما أشار إلى أن الخط الذي يعمل عليه عدد كبير من المزلقانات التي أنشأها الأهالي بمفردهم وربما يعني دون الاستعانة بما يمكن أن ينظم المرور أو يعني لابد أن تكون هناك جهة للتخطيط هي التي تقرر إذا كنا سوف ننشئ هنا مزلقانا أم لا إنما في بعض الأماكن التي يقوم فيها الأهالي بالتجمع ويعني تصبح فيها نسبة سكانية مرتفعة نسبيا يقوم الأهالي بمفردهم بإنشاء مزلقانات شعبية في هذه الأماكن وبالتالي طبعا هي ليست عليها رقابة ولا عليها ربما في البداية في البداية هو خطأ السكة الحديد لأن السكة الحديد تملك جهاز أمني خاص بها شرطة النقل والمواصلات نعم وهي منوطة بحراسة حرم نسميه حرم السكة الحديد حرم السكة الحديد بمعنى أن لا يستطيع أحد أن يتعدى على حرم السكة الحديد نعم ولكن كلنا نرى وكلنا نشاهد المباني والتعديات على حرم السكة الحديد في كل على مستوى خطوط طوالي مصر من القاهرة حتى أسوان. نعم نعم. معنى هذا أن هناك جهة لا تقوم بمهامها. يعني ربما تكون الملحوظة التي يعني أود أن أتحدث عنها الآن أنه لا شك دار على مدار الأسبوع الماضي يعني عشرات اللقاءات الإذاعية والتلفزيونية ولا سيما في الفضائيات يعني فيما يخص أزمة القطارات، ولكن تقريبا كانت الاستضافة لأساتذة متخصصين في السكة الحديد أو لمهندسين أو فنيين، وغاب تقريبا عن كل هذه البرامج خبراء في مسألة الجدوى الاقتصادية، لأنه يعني كانت الآراء دائما تتحدث عن ميكنة السكة الحديد أو الميكنة الإلكترونية على وجه التحديد، عن ضبط كل السيمفورات وكل يعني ضبط هذه المنظومة إلكترونيا بحيث تخلو من الأخطاء البشرية ويصبح عمل سائق القطار، حتى كما قال أحد سائق القطارات في أحد البرامج، يصبح عملا روتينيا مختصا فقط بأن يقوم بتشغيل القطار والالتزام بالتعليمات، يعني التزاما مطلقا، يعني أن تكون السرعة على سبيل المثال 40 كيلومترا في هذه المنطقة ثم أن تزداد إلى 100 كيلومتر في منطقة أخرى وهكذا فقط، وإنما يعني الميكنة الإلكترونية للخط سوف تضمن انتظام وتسيير هذه الحركة انتظاما وتسييرا تختفي فيه لحد كبير أو تنتهي تماما فكرة تعرض قطارين للصدام. إنما هذا الكلام كله كلام طيب، لأنه الكلام في بالطبع نحن إذا ما سمى القطارات وإذا تنظير كما شرت الفكرة النظرية دائما سهلة، وإذا اشترينا عددا كبيرا من القطارات وإذا ميكنا هذه الوسائل ميكنة إلكترونية فسوف نضمن كل هذا، ولكن بدون دراسات الجدوى الاقتصادية، وحضرتك أيضا يعني متخصص قبل أن تكون صحفيا أنت تعمل في القطاع الخاص وتعرف جيدا يعني أنه أي مشروع ليست لديه جدوى اقتصادية متينة فهو معرض للفشل، وسوف يكون كلاما في كلام. لم أستمع إلى رأي ولم يستضف أي متخصص في مسألة الاقتصاد ودراسات الجدوى الاقتصادية فيما يتعلق بالقطارات على مدار هذا الأسبوع، وكأنه ليس مهما أن يكون سعر التذكرة جنيها واحدا أو 10 جنيهات أو 100 جنيهات أو 100 جنيه، إنما فقط بمجرد ما كانت القطار لم يتحدث أحد على الإطلاق عن كيفية تدبير هذه الموارد، وربما تكون هذه المشكلة الكبرى أن لدينا طموحات وليست لدينا موارد على قدر الطموحات. وبداية يعني أنا أريد فقط أن أرجع للنقطة السابقة وهي حوادث القطارات إذا لاحظنا في الفترة الأخيرة أنها تحدث في أماكن قطارات الضواحي أو الأقاليم الداخلية وليست على الخطوط الطوالي، وهناك سبب وهناك تفسير وتوضيح أن الخطوط الطوالي مثلا مصر اسكندرية مصر أصبوهان مصر، وإن كان الحادث الأخير ربما كان على الخط الطوالي، لا ما كانش على الخط الطوالي، كان على الخط فردي فردي يعني هيطلع على الطوالي، يعني القطارين جايين من مكانين، واحد من بورسعيد واحد من القاهرة، ولكن ما دخلوش طريق أو خط اسكندرية الأساسي، هم جايين من طرق فرعية، الطرق الفرعية ما تشغلش مكانها خالص، طرق الطوالي تشغل مكانها إلى حد ما بنسبة 50% أو 60% بيشتغلوا مكانها، وذلك الحوادث على الخطوط الطوالي أقل كثيرا من الحوادث على الخطوط الداخلية. ولو لاحظت حضرتك أن معظم حوادث القطارات التي حدثت في الفترة الأخيرة كلها بين قطارات الدرجة الثانية والثالثة وليست بين القطارات الفاخرة أو القطارات الأغنياء زي ما بيقولوا، لدرجة أن أحدهم قال لماذا قطارات الفقراء فقط الذي حدثتها. وإن كنت أذكر أن الحادث الذي جرى قبل بضع سنوات أمام مدينة القليوب كان على الخط الطوالي، كان دمنهور كمان كان حصل فيها قليوب، وأنا شهدت ما جرى أمام قليوب ومررت يعني على هذه الحادثة بعد حوالي ساعة وكانت على الخط الطوالي، بس هو على حد علمي ان باستمرار خطوط الطوالي فيها تحديث والإشارات الضوئية تعمل بكفاءتها والسيمفورات تعمل أوتوماتيكيا، وربما نظرا لقلة التدخلات وقلة التفرعات. إنما أود أن أشير أيضا لأنني في ذلك أو بعده يعني بعد حادث قليوب بعده بفترة بسيطة كنت أمر أمام أحد القطارات أو أمام يعني أمر عبر أحد المزلقانات أيضا في مدينة ما من مدن محافظة القليوبية، وكان السيمافور مغلق وكانت الإشارة مغلقة، ولكن أنت تعلم أنه يعني هناك ذراعان فقط، يعني كل اتجاه لديه ذراع يغلق الممر الذي أمامه، لكنك تستطيع أن تخترق بطريقة عكسية، يعني يمكن أن تمر بطريق الخطأ من الاتجاه الخطأ لن تجد هذا الذراع ثم تمر إلى الاتجاه ففعل هذا أحد السائقين، وأنا أتذكر هذا المشهد جيدا لأنه كان أمامي، فانفعل عامل المزلقان واندفع نحوه، ولكن البائعات، وطبعا في كل مدينة فإنه السوق تتركز على قضبان السك الحديدية وحول السك الحديدية، يعني ليست الأسواق كل الانحرافات زجرنا عامل السك الحديد وقالوا له ما تسيبه يعدي، يعني فيها ايه ببساطة. انا اقصد ان اقول انه ايضا ينبغي ان يكون هناك تعاون ما بين الجمهور وما بين المسؤولين، يعني هذا الدليل على ومرة بالطبع وكان السيمافور مغلق والإشارة حمراء والقطار يمكن أن يأتي في أي وقت من الأوقات، يعني مرة بجرار. نرى أحيانا من يستخدم بيسموه بلفة أو بيسموه ضغط الطوارئ لإيقاف القطر إنه عايز ينزل في المكان ده، فدي نموذج سيء للتعاون أو نموذج سيء للمواطنين، وإزاي إن هم يتعاونوا أو ما يتعاونوش، ده بيخرب، ده مخرب، يعني اللي بيعمل كده ده المفروض إنه يتعامل ويتحكم محاكمة عسكرية إنه بيعرض أرواح الناس وحياتهم للخطر. هرجع تاني لنقطة حضرتك دراسات الجدوى، دراسات الجدوى والموارد المالية اللازمة لتطوير السكك الحديدي. السكة الحديد مرفق غني جدا جدا جدا جدا، ولديه من الموارد والرواكد الممتدة على طول خطوط السكك الحديدية، إذا بيعت أو استخدمت أو عاد استدورها أو استخدامها سوف يمكننا أن ننشئ خطوط سكك حديدية أخرى ثانية في مصر بدلا من تركها للسرقة. هناك خط بطول 35 كيلو سرقة في سيناء، في شمال سيناء، ولا يعرف أحد أين ذهب هذا الخط. انتهى، يعني تم صهره بكل تأكيد طبعا لمدة 9 شهور كانت القطارات تسير في سيناء، أم هذا الأمر في مشروع القطارات القريب؟ ده قريب جدا، يعني سرق من سنة أو حاجة ومحدش عارف يعرف 35 كيلو قضبان راحت فين، قضبان وفلنكات. قيس على ذلك بقى كل التراكمات الموجودة بجوار السكك الحديدية. يعني أنا يعني ربما أنت تشير إلى أمر، أنا عندما كنت آتي إلى هنا فإنه بدءا من غمرة حتى رمسيس كنت أجد الكثير من القضبان المرمية على جنب، وأنا أعلم عندما كنت أنزل إلى القرى كنت أجد الكثير من المسامير الضخمة. أيوة. أنا أقصد المسمار الذي وزنه نصف كيلوغرام تقريبا الذي يربط يعني قضبان السكة الحديدية بالأرض، كنت أجد العشرات بل المئات منها يعني في كل مكان. أيوة. وكنت أفكر بالفعل في أن هذه ثروة ضائعة من مصر إلى أسوان ومن مصر إلى الإسكندرية ومن الإسكندرية إلى مرسى مطروح، إضافة إلى الطرق الفرعية. هذا الأمر ربما يكون قد تبخر قليلا، أنا كنت أتعجب أنها مرمية هكذا، ربما يعني نحن الآن نرى الكثير من ممن يقومون بفرز القمامة في الشوارع والوقوف على علب الكنز والزجاجات وأخذها ثم رمي القمامة بعد ذلك في الشارع، ربما يكون بعض هؤلاء قد انتقل أو أفكار من هذه قد انتقلت إلى السكك الحديدية فقامت بتنظيف هذه السكك الحديدية كلها أو كلها من مصر، كلها من مصر إلى الإسكندرية وإلى أسوان وما إلى ذلك من كل هذه، لأنه المعدن الآن أصبح ثمينا للغاية. هذه مشكلة شكتين. الطن الحديد وصل 11450 جنيه حاجة زي كده، وقت أن كانت مركونة لا ينظر إليها، والفلنكات الخشبية الضخمة. يعني يكفي أن أقول لحضرتك أنا كنت في مؤتمر صحفي مع وزير النقل الأسبق الجيوشي، وسألته لماذا لا يستفاد برواكد السكك الحديدية المترامية على أطراف السكك الحديدية من مصر حتى أسوان، فرد قائلا هناك لجان شكلت منظمة الجيش وما إلى ذلك، وجاري البحث وجاري اتخاذ اللازم. وسألت سؤال أيضا آخر متعلق بالسكك الحديدية، لأن المؤتمر كان خاص باللوجستيات، فسألته أين ومتى تعود خطوط السكك الحديدية مرة أخرى إلى داخل الموانينا وأرصفة المواني حتى يستفاد بناء السكك الحديدية في مصر بدل من استخدام كل الطرق البرية. يعني قد كانت موجودة بالفعل على أرصفة بالتحديد 46 و48 الآن لا يوجد خط سكة حديد هو إلا واحد. من الملفات التي فتحت في هذا التوقيت ملف النقل بالسكة الحديدية، نقل البضائع وليس فقط نقل الأفراد، لأنه البعض أشار كما تقول أنت إلى أنه نقل البضائع أهم من نقل الأفراد ربما، يعني من حيث الجدوى الاقتصادية، وأنه تراجع هذه الآونة، يعني قطارات البضائع، أين قطارات البضائع؟ 1% من تجارة مصر، وهي ربما تكون أكثر وفرة من فكرة النقل بالسيارات الضخمة واللوريات. مؤكد يعني مجرد أنه حيوصل السكة الحديد لأرصفة المواني كلها في مصر. هل كانت هناك يعني إجراءات أمنية أو أفكار أمنية وراء هذا التراجع؟ يعني هل قيل، ولا أقصد بالإجراءات الأمنية هنا ما يتعلق بالإرهاب، إنما ما يتعلق بالتهريب، يعني هل كانت هناك علاقة ما بين عدم وصول قطارات السكة الحديد إلى الموانئ وعمليات التهريب، أم أن هذا الأمر لا علاقة له؟ لا، هو ليس تهريبا ولكن تجميلا. تجميلا من أراد أن يجمل ميناء الإسكندرية ويطلق على التجميل تطوير، قام بإزالة السكك الحديدية وقام برسم. يعني زرت ميناء الإسكندرية ورأيت فيه طبعا من كل شهر تقريبا، كل شهر بزور ميناء الإسكندرية مرة أو مرتين. ولك علاقة وثيقة بميناء الإسكندرية؟ أكيد. طب لا، يعني ولك علاقة وثيقة بالتصدير والاستيراد أيضا، هو من خلال أعمالك الخاصة ومن خلال متابعتك الصحفية أيضا دكتور محمد الطواب. طيب يعني إذن هل ربما لو مدت قطارات السكك الحديدية إلى ميناء الإسكندرية والأدبية بالسويس، الأدبية أيضا ليس فيه قطار، فيه قطار. تصل إلى قطارة السويس الإسكندرية هي المشكلة، والإسكندرية هي الميناء الرئيسي وليس الأدبية. هل هذا ممكن أن يؤثر على حركة التجارة داخل مصر وعلى الأسعار؟ هيأثر في حركة التجارة، وهيأثر في سعر المنتج النهائي للمستهلك، لأن النقل بسكك حديدية هينقل ماس، يعني هينقل كميات كبيرة جدا، فهيوفر في النقل ما يقال عن وفرات الإنتاج الضخم. بالضبط، يعني فالسلعة هتوصل في وقت سريع، نعم، بتكلفة أقل، نعم، فأكيد هيأثر على الاقتصاد المصري بشكل أو بآخر. نعم، هيوفر على مصر الخسائر اللي بتتم نتيجة النقل التقيل اللي بيصير على الطرق واللي بيبوظها من وقت الآخر، بتحتاج صيانة بالمليارات. هيوفر حاجات كتير، هيوفر فرص عمل للناس، هيوفر في الوقت، وهيوفر في وقت الإفراج، وهيوفر في حاجات كتير جدا. عمر ما كان التهريب وسيلة للإيقاف، يعني مكافحة التهريب استختار الحل الأسهل إن أنا أوقف، لا، أنا أكافح التهريب بحاجات تانية، إن أنا يعني أقلل الضريبة الجمركية والرسوم، فبالتالي وأقلل الإجراءات المعقدة اللي البني آدم بيهرب ليه أو بيهرب ليه. هو مش عشان مش عايز يدفع، وعايز يدفع بس شايف إن اللي بيدفعه ده أكتر من مستحق، واللي بيدفعه ده هيخسره، فبالتالي بيدور على وسيلة تانية يهرب بيها. ومش كل الناس مهربين، يعني مش لازم الضرائب او الجمارك او الجهات السياديه تفترض في كل الناس ان هم مهربين. لا والله، يعني اثبت انه مهرب وبعدين اتخذ كل الاجراءات ضده، انما اديله كل الصلاحيات، اديله تسهيلات عشان يمشي ويتحرك، لما يخالف يبقى يستاهل العقاب. انما ما دام انت بتعقد له كل حاجه وبتعمل له قراراته وبناشير كل يوم بتعقد عمليه الاستيراد، فبالتالي هو هيدور على وسيله اسهل واسرع واكسب له ان هو يهرب. انت اللي بتدفعه للتهريب، مش هو اللي بيدور على التهريب. خطوط السكك الحديديه جوه المواني هتعمل طفره. احنا دلوقتي ما فيش ميناء في العالم ما فيهوش خطوط سكك حديديه. احنا كل ميناء في العالم ليس به خط سكك حديدي، ما فيش، لان المنظومه كلها لازم تبقى متكامله ما بين السكه الحديد والطرق البريه والمطارات والمواني. الدول اللي نجحت في انها تبقى مناطق جذب للتجاره ومناطق توزيع عالميه للتجاره او هب، او زي دبي او زي هونج كونج او زي سنغافوره اللي بيسموها المدينه المينا، ان كلها مرتبطه ببعضيها. يعني انا اقدر اخد بضاعتي من المينا احطها على السكه الحديد لاقرب مطار واطلع من المطار تاني واديها مطار تالت، وبالتالي يعني بدور على تقليص تكلفه المنتج لغايه ما يوصل للحد عبر تقليص كلفه النقل. اللي بيسموها كلفه النقل لان اصبحت رقما صعبا بيمثل 40% من حجم المنتج. كلما زاد نسبه او تكاليف النقل او اللوجستيات عموما في المنتج كلما اصبحت بيخرجوا بره المنافسه، معوقات الاقتصاد والتجاره خرجوا بره المنافسه. والبلدان القويه صناعيا واقتصاديا وتجاريا لابد ان تكون لديها شبكه مواصلات متميزه. بالظبط. يعني اذا كنا نتحدث عن تنشيط الصناعه في مصر، وهذا الملف ملف مهم لانه يبدو اننا اصبحنا نعتمد على الخارج بأكثر مما ينبغي، إذا كنا نود أن نتحدث عن ملف صناعة حقيقي قوي فكل هذا لن يبدأ إلا بشبكة نقل قوية ومتميزة. بالضبط كده. يعني أنا المنتج مش هيمشي لوحده. والمنتج أنا ممكن أجيبه جمل ويوصل بعد أسبوعين وأكيد يعني هيبقى تكلفته عالية جدا. وممكن أجيبه بطيارة، وممكن أجيبه القطر هيوفر لي كتير. القطر يعني لو كان عندنا على الطرق البرية 100 تريلا او 100 شاحنه كبيره، القطر ممكن بياخد حموله اكتر من 100 تريلا في ساعتين. انا عشان اوفر 100 تريلا محتاج اولا عندي عجز في كمان في اسطول النقل البري، ما عنديش العدد الكافي للنقل، فبالتالي عندي اسعار النقل غاليه جدا جدا بالمقارنه لاي اماكن تانية. اسطول المصري هنا ما بقدرش انافس بيه مع الاساطيل اللي هي بتجيني من الاردن وبتجيني من الخليج كله وترجع تاني وهكذا. انا ما فيش عندي عربيات انا تسافر وتجيب بضاعه من الدول دي زي ما بيحصل. العكس، العربيات بتيجي من عندهم محمله وتستنى كمان تنافس عربيات هنا وشركات النقل هنا وتاخد شغل من هنا وترجع بيه بلدها. وسواء وصاحب العربيه النقل هنا او شركه النقل هنا بتتفرج عشان في تعقيدات، عشان في مش عارف ايه، عشان في تريبتك، عشان في يدفع خطاب ضمان، عشان في تعقيدات وبيروقراطيه كتيره. الناس دي بتيجي وتروح ليه؟ لانه عندهم تسهيلات في الاجراءات الجمركيه وتيسير. الراجل بيجي بالتراك بتاعته بياخد حاجته من بلده ويجي هنا يخش ينزل حاجته ويستنى فصل ياخد شغل من مصر ويمشي بيه. طب ما ابن البلد هنا اولى بانه ياخد حاجه يوديها هناك زي ما هو بيجي، يعني زي ما هو بيجي يجيب شغله هنا. ما انا عايز اطلع بقى كمان اروح واجيب شغله من عنده من هناك. فاحنا محتاجين بالنسبه للنقل نظره تانية خالص واجراءات تانية وقوانين تانية وتسهيلات، مش قوانين، احنا عندنا غابه قوانين. عايزين يعني نشتغل بروح القانون، نشتغل بتيسير وبتسهيل لاجراءات واشياء كتيره عشان احنا بندور على الاقتصاد بتاعنا يبقى شكلي. يعني كانت مصر قبل بضعة سنوات تعاني من مشكلة كبيرة في الكهرباء، وربما قد اقتربت الآن من حل هذه المشكلة حلا واضحا ولا شك فيه، ودليل على ذلك واضح. يعني أنا كنت قبل نحو 3 سنوات أسير في ميدان السيدة زينب، وبعده وصلت إلى باب الشعرية، وكانت المنطقة مظلمة تقريبا في حدود 10 مساء في ليلة رمضانية، كانت جميلة إلا من انقطاع التيار الكهربائي. الآن هذه المشكلة حلت إلى حد كبير، طبعا نحن بإزاء زيادة سكانية واضحة، ما يعني أننا لا ينبغي أن نركن إلى ما وصلنا إليه من حلول، لأنه سوف تتفاقم هذه المشكلة مرة أخرى ما لم نفكر في محطات جديدة لتوليد الكهرباء، لأنه زيادة سكانية بواقع 100,000 كل تقريبا 14 إلى 15 يوما. إنما يعني ما أريد أن أقوله أنه هذا الإنجاز الذي تم في مجال توليد الطاقة والكهرباء آن لنا أن ننتقل إلى إنجاز شبيه أو مماثل في مجال السكة الحديد. لا شك أن ملف السكة الحديد ربما يكون أكثر صعوبة من ملف الكهرباء إلى حد ما، لأنه أكثر كلفة، إلا أننا نثق في أننا سوف نجتاز هذا الملف بنجاح. يبقى أن نبدأ وأن نفكر فيه تفكيرا جديا وأن توضع خطة يعني قصيرة وطويلة الأجل. مؤكد طبعا أنا مش من هواة جلد الذات، ولكن أو يعني أنا يعني بتمنى أشوف بلدي زي بلاد كتير أنا شفتها ونشفتها. دكتور محمد الطواب، نائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني وعضو الاتحادين الدوليين للصحافة العربية والإلكترونية، ننتقل إلى خبر آخر معنا أيضا من صحيفة الأهرام لهذا اليوم الجمعة. مصر تدين حادث الدهس في برشلونة. القاهرة من محمد العجرودي وبرشلونة من وكالات الأنباء أدانت مصر بأشد العبارات حادث الدهس الذي وقع أمس في مدينة برشلونة الإسبانية وأسفر عن مقتل وإصابة 34 آخرين. بطبع هذا الحدث كان يعني هذه الأخبار كانت يعني قبل أن تصل بقية الأخبار، وصل عدد الضحايا إلى نحو 14 ضحية، والمصابون وصل عددهم تقريبا إلى 130 مصابا. يعني الأرقام هنا أقل نسبيا مما أو كثيرا مما من الأخبار السريعة التي أفادتنا بها وكالات الأنباء والفضائيات قبل ساعات قليلة. وأعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء للمصابين، وأكدت وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب إسبانيا الصديق في مواجهة الإرهاب البغيض، مشددة على أن تلك الهجمات لا يمكن أن تنال من عزيمة الحكومات والشعوب على اكتساث جذور الإرهاب الذي يستهدف زعزعة الاستقرار والأمن في العالم. موضوع الدهس، يعني أنا يعني قبل هذه الحلقة مباشرة وأنا أحدث الدكتور محمد طواب فقال لي ينبغي أن أتحدث عن موضوع الدهس، أنا قلت الدهس في إسبانيا فقال لي الدهس في أوروبا. بالطبع ولم تعد المسألة إسبانيا فقط. يعني تطورات هذا الأمر أو ما الذي يمكن أن يسفر عنه هذا الأمر من تطورات يعني في الشأن الأوروبي الداخلي وفي الشأن الأوروبي يعني وعلاقات أوروبا مع العالم ولا سيما العالم العربي، وهل يمكن أن يسر بالفعل عن أشياء؟ مؤكد يعني لو بصينا على مستوى الشارع هناك مشتبه به من المغرب تقريبا، هو يعني هناك تداعيات على المستويين على مستوى الشارع الأوروبي وعلى مستوى الساسة الأوروبيين وعلى مستوى المنظمات والجماعات المناهضة أو العرب والمسلمين والذين يعانون من فوبيا الإسلام. كل هذه الحوادث التي حدثت والتي سوف تحدث سوف تؤدي إلى إفكاء إيران فوبيا الإسلام وسوف تغلق أبواب رزق كثيرة جدا أمام العرب والمسلمين. فليس سوف تغلق أبواب رزق كثيرة أمام العرب والمسلمين. ولك أن ترى أن هل هناك ردود بدأ يظهر، يعني هل هناك ردود أفعال بالفعل بدأت في هذا الاتجاه؟ يعني أنا لا أكاد أجزم ولكن أعرف أن أحدهم كان يعمل سائقا في أنا لدي ردود من بعض أصدقائي الذين يعيشون في بريطانيا ويبدو أنهم بدأوا يستشعرون بعض الصعوبات في المعيشة هناك وبعض المضايقات أيضا وخاصة ولا سيما المحجبات وخاصة الذين يعملون في مهنة في قيادة السيارات وقيادة الحافلات، ولم يكن هذا الأمر موجودا حتى بدأت هذه الأعمال الإرهابية. بالضبط، وسوف يزداد ال حركات الجماعات العنصرية والحركات المناهضة للإسلام والحركات التي ستجد ذريعة للاعتداء على العرب والمسلمين بشكل أو بآخر، خاصة الذين أصابتهم هذه الحوادث بشكل مباشر على الأقل سوف يشعرون بالكراهية الشديدة تجاه كل ما هو عربي وكل ما هو مسلم. وأعتقد أن هذه المهنة سوف توقف كل المهن القيادة الشاحنات والحافلات في أوروبا للعرب والمسلمين. دي أول خطوة ممكن اتخاذها، إيقاف مهنة قيادة الشاحنات والحافلات والأوتوبيسات في أوروبا بشكل كبير. سوف يتم التدقيق على كل سائقي الشاحنات والحافلات. آخر المعلومات أنه تم الاستدلال على يعني مشتبه فيه في هذه المسألة عبر أنهم اكتشفوا أن السيارة مؤجرة وأن وكانت مؤجرة باسم شقيق من ارتكب الجريمة النكراء، وبالتالي هناك مشابه. وهناك يعني قبل نحو ساعتين كانت هناك أخبار عن أنه ربما يكون قد تم قتل المشتبه به ضمن الأربعة الذين تم قتلهم في جنوب إسبانيا. أنا سمعت مثل هذه الأخبار أيضا نبحث عنها الآن عبر الإنترنت تماما. تفضل. يعني أخشى أنها تبقى ظاهرة في أوروبا كلها، وأخشى أن كل ما سوف يحدث للعرب والمسلمين في أوروبا مؤشر خطير، يعني في الباب الناس كتير. وبعدين مش عارف يعني هو يعني مجرد يعني التحول خطير ده لدى الإرهابيين يعني هو محتاج مفتاح وسيارة عشان يأخذها عشان يواجه بها الناس. الاعتداءات السابقة كانت ضد رموز دول وأماكن عامة وأماكن لها صبغة سيادية أو سياسية. أصبح الآن الاعتداء على المواطن في الشارع يعني لا يسلم الرجل وأسرته أو يكاد يخاف الرجل على أسرته أنه يسير في الشارع ففجأة تظهر له سيارة لا يعرف جنسية سائقها أو هويته ويدهسهم ويؤدي بهم إلى الهلاك. ف يعني أصبح المواطن الأوروبي غير آمن على سيره في الشوارع. وبالتالي ردود الفعل مش يعني أيا كانت ردود الفعل فهيبقى مش نلتزم لهم العذر، ولكن الجماعات النهاردة داعش أعلنت مسؤوليتها عن الحادث وداعش بتقول إحنا الدولة الإسلامية في العراق والشام. ف يعني يعني الناس البسطاء اللي ما بيفكروش وما بيقروش وما بيهتموش مجرد كلمة الصق كلمة الدولة الإسلامية والإسلام إلى جانب اسم داعش بيربي عند الناس الكراهية شديدة ضد كل ما هو إسلامي وعربي. يعني أنا أعرف أن صديق لي صديق مسيحي يعيش في أوروبا ولمجرد أنه عربي ويحمل ملاحم عربية تم الاعتداء عليه. يعني يعني مش مسألة بس هو إسلام، مسألة عرب ومسألة كل الجاليات العربية في الدول في دول أوروبا وفي أمريكا وفي أماكن كثيرة أصبحت مستهدفة من الناس بسبب جماعات الإرهابية المجرمة وكل ما تقوم به من عمليات إرهابية. دكتور محمد طاب، معك أخبار أنت أيضا أخرى. أنا قد أعددت بطبع يعني نخبة أو انتخبت نخبة كبيرة من الأخبار، ولكنك قد أتيت إلى هنا مدججا أنت أيضا بالأخبار، وبالتالي سوف نترك لك الميكروفون لكي تستعرض لنا بعض ما لديك من أخبار دكتور محمد طواب نائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني والكاتب الصحفي، ونتناقش في هذه الأخبار. في جريدة الأهرام اليوم عنوان في الصفحة الأولى وباقي الخبر في صفحة 7 العنوان تراجع عجز الموازنة 2% و58% زيادة في الاستثمارات المحلية. نعم. هناك خبر أيضا مهم في جريدة الأهرام يعني أود أن أتوقف عنده لأنني أعلم أنك مهتم بهذا الموضوع ومتخصص فيه لحد كبير. مجلس الوزراء يقر لائحة قانون الاستثمار. جميل. طيب وأنت يعني وثيق الصلة يعني وتنتظر منذ وقت طويل قانون الاستثمار. الحمد لله القانون انتهى. هل طالت المدة؟ طالت. يعني إذا كنا نتحدث عن أن الوقت كالسيف إن لم تقتله قتلك، هل قتلنا الوقت أم قتلنا نحن الوقت؟ ضيعنا الفرصة على أنفسنا خاصة بعد الانتهاء من منطقة قناة السويس الاقتصادية. كان ينبغي أن يكون قانون الاستثمار جاهزا قبل الانتهاء منها وليس بعدها، لأن كل مستثمر كان ينوي أو ينتوي المجيء إلى مصر، فكلما سأل عن قانون الاستثمار فتحت التدشين أو تحت لم يتم الانتهاء منه بعد. فأعتقد أن كثيرين من المستثمرين أجلوا أو أرجعوا مجيئهم إلى مصر حتى تتضح الرؤية. إنما لاحظ أيضا أن لدينا نخبة كبيرة من المثقفين ترى أن الرأسمالية شر، يعني هذا الأمر أنا متأكد منه، وأننا في حاجة إلى مجتمع يعني إلى حوار مجتمعي واسع لإقرار إذا ما كانت الرأسمالية ويشار إليها دائما بالرأسمالية العالمية شر أم لا. يعني أنا حتى عندما أكتب بعض التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي أجد غمزا ولمزا من تحت لتحت من كثير من المثقفين والإعلاميين والمدينين، وأنت تعلم أن صفحتي فيها الكثير من الإعلاميين فيقولون يعني أبناء الطبقة المتوسطة يدافعون عن الرأسمالية العالمية. وطبعا يعني أنت تعلم أن المسألة دائما هي مسألة التلاعب بالألفاظ. يعني إذا أنت تحدثت على سبيل المثال عن خدمة ما يعني في الحكومة تقدمها للمواطنين، وتحدثت عن دراسات الجدوى الاقتصادية وأنه ينبغي أن يدفع المواطن ثمنا قريبا من الخدمة، سوف تجد مباشرة من يحدثك عن سيطرة الرأسمالية العالمية وعن طغيان الرأسمالية العالمية وعن الانضواء تحت إهاب الرأسمالية العالمية وعن هؤلاء الذين انبروا لتبرير كوارث الرأسمالية العالمية. فالأمر يعني نحن محاطون لا أريد أن أقول إرهاب فكري يعني في حقيقة الأمر وإن كان قد وصل إلى هذا، ولكن فلنخفف الجملة، في حاجة إلى إعادة مراجعة معايير، لأنه أيضا في كل خطاب ثقافي الآن لابد أن يختم صاحبه هذا الخطاب يعني بإقحام كلمة الرأسمالية العالمية للتحذير من مخاطر ما يجري. والله هو يعني احنا في مصر بالنسبة لنا يعني كنا يعني فكرنا الاقتصادي ما كانش واضح المعالم لفترة طويلة، او كنا ندعي ان احنا النظام الاشتراكي ثم أنظمة رأس المال الحر أو الرأس مالية العالمية، ولكن التخبط الذي عشنا فيه في فترة ما جعلنا لا نستطيع الحكم بشكل واضح وصريح عن أنظمة الأنظمة الاقتصادية في العالم. ربما أيضا كما يقول البعض أن الطبقة المتوسطة في طريقها إلى الزوال، وأن يعني تتشبث بالرأسمالية العالمية بزيل الرأسمالية العالمية تخرج من كبوتها وتعود مرة أخرى للظهور على السطح. فأعتقد أن هناك يعني نعم هناك ضرورة ملحة كما يقولون نشر الأفكار أو تبادل الأفكار في إعادة التفكير بشكل جماعي. نعم بشكل جماعي يعني طرح الأفكار مختلفة في المعايير والأفكار في وما نحتاجه في بلادنا من أنظمة ربما ربما ربما أكون مخطئ أو مصح أو لأن هناك خطاب في يعني في الفضائيات لابد من عودة الاستثمارات، فإذا ما أتى مستثمر إلى مصر وحاز على قطعة أرض أو حاز على مصنع سوف تجد العشرات من يصرخون هذا قد أتى لكي يغزو مصر وهذا قد أتى لتوطين الرأسمالية العالمية في مصر. فنحن لا نعلم هل نرحب بالمستثمرين أم نطرد المستثمرين، وهل المستثمرون كما يرى البعض هم يعني كنز ومنبع يعني لا ينضب، هل المستثمرون من المفترض أن يدفعوا كل أرباحهم لمصر أم هم أتوا إلى الربح؟ المسألة يعني هناك التباس، ما أنت تريد المستثمر وفي نفس الوقت تريد منه ألا يربح، يعني المسألة أو أشاركه في أرباحه لا يأخذ أرباح على الإطلاق، يعني أنت تريد المستثمر ولكنه على شريط أن يأتي إلى هنا فيقدم عملا يعني وكأنه الجيش المصري أو كأنه وزارة التموين تقدم لك بعض الخدمات أو كأنه أي وزارة من الوزارات المصرية غير الهدفة للربح، وهذا الأمر يعني مستغرب. يعني إذا أردنا رجال أعمال ومستثمرين أجانب فينبغي أن ندرك أن هناك قوانين ما، وأن المسألة ليس فيها شؤون اجتماعية، يعني فلنكن واضحين في هذا الأمر، أو فلنقل أننا لا نريد مستثمرين. هم أنفسهم الذين يهاجمون الرأسمالية أو المستثمرين، هم أنفسهم الذين يهاجمون كل الجهات حين يهرب المستثمر في نفس الوقت. يعني هو حين يأتي ويقولون الحكومة أو إذا لم يأتي إذا أتى فيقال لماذا لم تفرض عليه الضرائب ولماذا لم تفرض عليه الرسوم، وإذا لم يأتي قالوا الحكومة فاشلة ولم تأتي بالمستثمر. هذا الأمر لأنني أرسله واضح تمام الوضوح يعني، وأصبح واضح أيضا في مقالات يعني المئات من المثقفين أنه لابد أن تختتم المقالة بالهجوم على الرأسمالية. الأمر أيضا لأنه الرأسمالية طورت نفسها، والرأسمالية استفادت كثيرا من المقولات الاشتراكية وتطبق الكثير من المقولات الاشتراكية الآن، حتى إنها لم تترك المجال الاشتراكية، وربما الأمر لم يعد اشتراكية ولا رأسمالية، لأنه الاشتراكية استفادت من الرأسمالية والرأسمالية قد حققت نجاحات كبرى. فالأمر يعني نحن ما جديد نفكر بعقلية ربما تعود إلى 40 أو 50 عام مضى، وقت الحرب الباردة ما بين المعسكر الرأسمالي والمعسكر الاشتراكي. لديك أخبار أخرى دكتور محمد الطواب؟ عندي كان في خبر يعني الأسبوع ده كان ذكرى وفاة أو اغتيال سميرة موسى العالمة المصرية المعروفة مدام كوري المصرية زي ما بيسميها البعض. طبعا احنا عارفين حسب شهيرا ان هي تأمرت عليها الفنانة رأي إبراهيم اللي هي اصلا راشيل إبراهيم ليفي. بس هل الكلام ده يعني موثق؟ يعني موثق وفي ناس اكدت الكلام ده كانت قريبة من الجانبين. انا لا اعلم مدى صدقيته في حق صدقيته في حق الامر. هم قالوا بالطبع يعني اشياء عن ضلوع يعني جهات أجنبية وربما تكون جهات يعني معلومة لنا، إنما في كل الأحوال هي كانت حادثة غامضة وفيها ما يمكن أن يشير إلى أنها كانت جريمة قتل. كانت جريمة قتل متعمد، وإن السواق بتاعها حتى بعد ما العربيتها نزلت في المكان الصحيح ده نط من العربية وسابها، ولم يستدل على جنس يعني هويته أو جنسيته أو هو فين أو مين حتى الآن. السبب وراء اغتيالها او موتها ان زي ما احنا عارفين ان القنابل الذريه او النوويه الوقود او الماده المستخدمه فيها كل المواد المشعه واليورانيوم والبلوتونيوم وما الى ذلك بعد تخصيبها. يقال ان سميرة موسى توصلت الى معادله او توصلت الى سر استخدام المواد البسيطه الرخيصه النحاس والالومنيوم في صناعه القنابل الذريه مما دفع القوة الكبرى انها تتامر عليها. انما هو عامه يعني الان لم يعد سر تركيبه القنبله التفجير النووي او التفجير المسلسل لم تعد مشكله كبرى. وانا يعني اعلم انه حتى بعض مواقع الانترنت عليها يعني التركيبه والكتله الحرجه وما الى ذلك، انما تتبقى الاراده السياسيه لدى البعض يعني في الاستخدامات النوويه السلميه او العسكرية والحربية. هو المشكلة في انها توصلت للعنصر المستخدم من العنصر الرخيصة مش العناصر النادرة اللي موجودة اللي احنا بنسمع عنها. هو ده السر يعني نحاس والألمونيوم ومواد في المتناول الجميع يعني اللي خلى القوى الكبرى تحاول انها تخفي البحث ده، لان الناس في اي حد في اي مكان في الدنيا في اي بلد عنده نحاس وحديد هيعمل قنبله ذريه. هم مش عايزين الناس توصل للتكنولوجيا. هو كلام طبعا مش مؤكد. لا اقصد ان اقول مؤكدا او لا يعني اقصد ان اقول انه كان في حينه امرا خطيرا، ولكن ان يعني اتسع نطاق امتلاك الفكره النوويه لدينا باكستان ولدينا كوريا الشماليه وربما تكون ايران على اعتاب، او لا شك ان لديها عددا كبيرا من العلماء الذين يستطيعون صناعة السلاح النووي، وربما تتعاون باكستان مع بعض الدول الأخرى في هذا الأمر، ولدينا الهند. يعني المسألة لم تعد مسألة يعني محصورة في نطاق ضيق، ولم تعد يعني بهذه كانت هتوصل لنطاق أوسع كتير لو كان بحثها الأمر الآن يتعلق ربما بالإرادة السياسية لكل دولة يعني وماذا تريد كل دولة. معك أخبار أخرى دكتور محمد الطواب نائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني. طيب انا اود ان اقرا خبر عندي هنا حتى قبل ان تنتهي هذه الحلقه، وهو خبر رياضي. وقلنا بالطبع لن نتناول المساله من زاويه التحليل الرياضي، انما سنتناول المساله بما يليق يعني بهذه المناقشه، لانه التحليل الرياضي ونحن جميعا نستمتع بكره القدم له يعني متخصصون فيه. انما ما نود ان اقوله في موجود في صحيفه اليوم السابع اليوم الخميس بالامس: الاهلي والمصري على اعتاب مصالحه تاريخيه. طاهر، وهو بالطبع محمود طاهر رئيس النادي الاهلي، يدعو الجماهير لنسيان الماضي. حلبية رئيس نادي المصري يرحب بعودة العلاقات والتجهيز للصلح في مباراة السوبر. وربما تكون تتمة الخبر يعني في السفر يعني بالداخل، ولكن يعني على كل يعني على أي حال حتى لا نقرأ كثيرا هذا الخبر، يعني أنا استمعت إلى كلمة السيد محمود طاهر رئيس النادي الأهلي وإلى كلمات بعض المسؤولين، وأشار الأستاذ محمود طاهر أو المهندس محمود طاهر إشارة واضحة لا تقبل الجدل، وكان واضحا وضوحا لا يقبل التأويلات، بأنه يرى أنه آن الأوان للنسيان الماضي، والتجاوز فوق الأحزان، وأنه لابد من عودة العلاقات، وهذا الأمر حميد لا سيما بين جماهير النادي الأهلي وجماهير النادي المصري، وجماهير الفريقين يشكلان نسبة كبيرة من الشارع أو الشعب المصري. وفي كل الأحوال يعني أنا لا أود أن أتحدث عن المشكلة من الزوايا القضائية أو الزوايا الشرطية أو الزوايا الأمنية، إنما أتحدث عنها من مشكلة أننا في وطن واحد، ينبغي أن نستوعب جميعا العيش في هذا يعني في هذا الوطن، يعني في ظلال من وإطار من المحبة. ولكنني أيضا أنظر إلى المستقبل، يعني إذا تم التخفيف من شحنة الغضب هذه بكل تأكيد سوف نمنع يعني كوارث يمكن أن ترتكب في المستقبل. أكيد طبعا. أولا دعنا في المقدمة لابد من مبادرة يعني كبيرة شعبية لحل هذه الأزمة، يعني يعني يعني حتى لا لأننا نعلم أن كرة القدم فيها الكثير من الشباب والمراهقين، ومن الممكن أن يتم التورط بعد ذلك في أمور، يعني يجب أن تكون هناك أن يكون هناك تفكير استباقي حتى لا نصل إلى أمر لا نريده جميعا، ويعني لتمضي سفينة الوطن بأمان. طبعا الأستاذ محمود طاهر طبعا كلمته كانت واضحة وصريحة، وأنا معاه في كل اللي قاله، وبرضه ما ننساش إن إحنا بالنسبة لأهالي الضحايا إن إحنا نقول لهم يعني كان الله في عونكم وقلوبنا معكم، معكم، وبالطبع كلنا نسعى ونأمل ونتأمل ونتمنى أن نصل إلى الحقيقة المطلقة، وأن يأخذ كل حق كل ذي حق حقه، وحتى تهدأ أرواح الشهداء الذين سالت دمائهم في يوم ما. والمصالحة لا تعني على الإطلاق يعني التدخل في أحكام القضاء. طبعا المصالحة ليست وهي معناها التدخل ولا إثناء أهالي الضحايا عن حقوقهم أو ما إلى ذلك، ولا هذا أيضا. المصالحة أمر آخر، لأن هناك الملايين من عشاق كرة القدم الذين لم يتورطوا في هذه الأحداث، والذين نتمنى لهم أن يظلوا دائما غير متورطين في هذه الأحداث، ونضمن يعني سلامة أبنائنا حتى يذهب أبناؤنا بعد ذلك إلى مباريات كرة القدم ونحن مطمئنون على سلامتهم. مؤكد نتمنى بالتحديد أن يذهب أبناء القاهرة إلى بورسعيد وأبناء بورسعيد إلى القاهرة لمشاهدة المباراة في سلام وفي محبة وفي ود. وأريد أن أشير إلى ما حدث في المباراة وبعد المباراة من كابتن حسام والكابتن حسام وتبادل التهنئة حسام حسن وحسام البدل الحسامين، فكانت لفتة جميلة وكانت بارقة أمل في حدوث انفراجة في العلاقات. أو أنا لا أقول لا أذكر أن هناك أزمة في العلاقات بين جمهور أو جمهور، ولكن كانت بادرة أمل في أن نرى كرة نظيفة ونرى تشجيع دون تعصب، وألا نرى مرة أخرى مثل ما حدث لا قدر الله في أي مكان في مصر، سواء هنا أو في بورسعيد أو في أي مكان في مصر. إذا كان هناك خطاب أو فلابد أن يكون هناك خطابان، واحد يوجه إلى الجماهير وتتولى مسؤوليته الجماهير، أننا جميعا كأباء وككبار ينبغي أن يعني نرشد أبناءنا على ألا يتورطوا من الآن فصعدا ومستقبلا في أي أحداث عنف، والآخر ربما يتوجه إلى الإعلام وإلى رجال السياسة. مؤكد الإعلام عليه جزء كبير جدا جدا، أنه ما يصعدش وما يهولش وما يهونش وما يركز على السلبيات ويترك الإيجابيات، وياريت يبتدي الإعلام من دلوقتي يعني يبتدي مش يواجه ولكن يبادر بإظهار حسن النوايا والنوايا الطيبة في أنا أود أن أشير إلى أنه على رجال الإعلام دور كبير، لأن بعضهم ورجال الإعلام الرياضي أيضا، لأن بعضهم ربما يعني يقدم خطابا ما يشير إلى بعض الأندية التي تحظى بالمال أو بالشهرة وبعض الأندية التي لا تحظى بهذا، وهو بذلك ربما لا يدرك أنه أولا لا يمكن خلخلة المستقر يعني بمنتهى البساطة والسهولة، إنما الأمر يلزمه ترتيبات كبيرة، وهو لا يدرك أيضا أنه لا ينبغي إثارة بعض الضغائن لدى جماهير الأندية الأخرى. يعني أنا أطالب كل الإعلاميين بأن يكونوا حذرين في خطاباتهم الإعلامية، ولا سيما فيما يتعلق بالخطابات السياسية أو الخطابات الرياضية، لأن هذه الأمور المشحونة، ربما يكون الإعلام الفني أقل شحنة. الإعلام تفضل. الإعلام الرياضي نعم مرتبط بالحماس والحماسية والجماهير والشباب زي ما حضرتك قلت، والانطلاقة والحماس والاندفاع والتهور. فعلى القائمين على الإعلام الرياضي أن يحسبوا هذه الحسابات، أنهم يخاطبون فئة في سن التهور وفي سن الاندفاع وفي سن الطيش وفي سن القوة المفرطة وكل هذا. فبالتالي أرجو ألا يقوموا باستثارة هذه الجماهير أو هذه الفئة من الشعب أو من الشباب، خاصة حينما يحدث حدث يستلزم الجدل أو يستغرق وقتا كبيرا من الجدل في الشارع المصري. إذن يعني هذه بادرة من المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي والأستاذ سمير حلبية رئيس النادي المصري، أن يعني بدأ الاثنان معا في محاولة التقريب بين جماهير الناديين، وينبغي أن يلتقط الإعلام وأن يلتقط المسؤولين هذه المبادرة، وأن يرتقوا أن يرتقي الجميع فوق ما كان، وأن ينظروا إلى المصلحة، مصلحة الوطن الآن ومستقبلا، وأن ننظر جميعا كآباء وكإخوة وكأبناء وكقيادات إلى هذا الوطن، لأنه كفى صراعات وكفى نزلات ليس هذا محله. يعني يتبقى لنا دقيقة أو دقيقة ونصف، إن كانت لديك أخبار في نصف دقيقة. هو بمناسبة عودة المدارس أو الدراسة قريبا بعد العيد، هو كان في تحقيق في الأخبار الأسبوع اللي فات عن المعاهد والكليات والمنشآت التعليمية المزيفة أو الوهمية التي تعطي شهادات مقابل مبالغ مالية ضخمة، و يعني المفروض ان جهات التحقيق تبقى وراء هذه المنشآت وتبحث عنها عن حقيقتها وتبحث عن كل ما يدور بها. والحمد لله اليوم في الأخبار تعليمات من الرئيس مباشرة بالتحقيق في هذه الموضوع، في هذه الموضوعات وهذه المنشآت التعليمية ومدى جديتها ومدى التزامها بالمسألة التعليمية من عدمه أو إغلاقها أو اتخاذ كل الإجراءات القانونية. دكتور محمد هو ابن رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني، شرفت إذاعة برنامج الثقافي، شكرا لك يا فندم. يتبقى مستمعين الكرام أن نتوجه إليكم الشكر والتقدير. نحن فريق عمل هذه الحلقة توفيق المداوي من أسرة الهندسة الإذاعية، أعد هذه الحلقة شادي عبد الفتاح وقدمها لكم عمرو الشامي. الصحافة في أسبوع. إعداد شادي عبد الفتاح، تقديم عمرو الشامي.